الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر سعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية. وقد انتهى بنا الكلام إلى نهاية كتاب الطهارة، والحمد لله على ما منا به من التعليق والشرح على هذا الكتاب. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام على الطهارة ذكر المقصد الذي يتوصل بها إليه، ألا وهو الصلاة. فهذه الصلاة كما هو معلوم هي أعظم أركان الإسلام عمليا، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي خير أعمال الناس كما جاء في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان وأبي أمامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقد جاء في البخاري في قصة حصار الخوارج المارقين لعثمان رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فقال: إنك أمير عامة ويشتري بنا رجل فتنة. فقال عثمان رضي الله عنه كلمة عظيمة، قال: الصلاة خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فلا تتبع إساءتهم. وهذا كما ذكرت لك في البخاري، هذا مما يدلك على رعاية الشريعة لهذه الصلاة التي أمر الله بها نبيه موسى وهارون عليهما السلام، نبييه هارون وموسى عليهما السلام بعد النجاة من فرعون، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. والآيات في فضلها والنصوص أيضا من الأحاديث كثيرة جدا. بل قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إن أكثر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الجهاد، يعني أن أكثر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام ونقل عنه من الأحاديث في الصلاة وفي الجهاد. هكذا قال عليه رحمة الله. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد من العلم بأحكام الصلاة ومعرفتها ومعرفة أفرادها. المصنف رحمه الله تعالى قال: كتاب الصلاة. فتقدم معنا الكلام على لفظ الكتاب، وأما الصلاة فالمعنى الذي يقربها في اللغة على حد قول العلامة النووي رحمه الله ناسبا ذلك إلى الجمهور، أن معنى الصلاة في اللغة الدعاء. فقال بأن الجمهور يقولون بأن معنى الصلاة اللغوي هو الدعاء، ثم استشهدوا بقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى كما في الصحيحين. وكذلك استشهدوا بقول الأعشى: تقول بنتي لما تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فارتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. وقوله أيضا: وصلى على دنها وارتشم، وقبلها الريح في دنها، وصهباء طاف يهوديها وأبرزها وعليها ختم، وقبلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتشم. لكن هناك مبحث نفيس وقيم نقله الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى عن العلامة السهيلي في كتاب بدائع الفوائد، واستحسنه وخلص فيه إلى أن معنى الصلاة في اللغة الدعاء، إلى أن معنى الصلاة في اللغة العطف والحنون. والصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة، يعني من جهة اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: شروط الصلاة. وهذا التعريف هو أرجح تعريفها، ومن العلماء من يعرفها بتعاريف أخرى ويدخل فيها أنواع السجود. قال رحمه الله: شروط الصلاة. والشروط جمع شرط بفتح الراء، هو ما يلزم أو الشيء الملزم، ويجمع على شروط. وأما بتسكين الراء فإنه العلامة وتجمع على شرائط. ومن أهل العلم من لا يفرق بين الأمرين، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، على حد اصطلاح الأصوليين. قال رحمه الله تعالى: تقدم أن الطهارة من شروطها، وأكثر شروط الصلاة متقدمة على أفعالها كالنية، عفوا، كالطهارة واستقبال القبلة ودخول الوقت. وأما النية فإنها قد تكون مقارنة لها للفعل، يعني عندها طائفة من أهل العلم، وقد تكون مقارنة وبعضهم يرى تقدمها. وتقدم معنا أن الطهارة بأنواعها شرط في صحة الصلاة. أما الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر فذاك مجمع عليه بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في الطهارة خبر، في الطهارة من الخبر، والجمهور على أنها شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة في غير طهور أو طهور. فإذا علم هذا فإن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهذا أول شروطها، وهذا الأمر قد تقدم. قال: ومن شروطها دخول الوقت، ومن شروطها دخول الوقت. وهذا الشرط هو أعظم وآكد شروطها، ولذلك بعض أهل العلم يتجوز في بعض الشروط من أجل المحافظة على هذا الشرط، فيقولون إذا عدم الماء يتيمم ويصلي حفاظا على الوقت، ويقولون إذا عدم ستر عورة يصلي على حاله حفاظا على الوقت، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هكذا شروط الصلاة هو دخول الوقت. والمراد بالوقت في باب الصلاة هو الوقت الزماني المعروف، يعني دخول الوقت من جهة الزمان، وهي أزمنة محدودة حددتها الشريعة لهذه الصلوات. قال المصنف رحمه الله: دخول الوقت، المراد الوقت الذي حددته الشريعة لصلاة الفرائض الفريضة التي هي الصلوات الخمس، مع أن بعض النوافل التي تشرع فيها الجماعة عند جماهير أهل العلم لها وقت معلوم، فصلاة الكسوف وقتها كسوف الشمس حتى تنجلي. صلاة الاستسقاء وقتها وقت صلاتهم كما ينصون على ذلك. صلاة العيدين تحت شروق الشمس قيد رمحل مع استحباب أن يعجل في صلاة الأضحى ويؤخر في صلاة عيد الفطر وما شابه ذلك. لكن مراد الفقهاء إذا ذكروا مواقيت الصلاة أو أوقات الصلاة أو وقوف الصلاة على حد تعبير الإمام مالك في موطئه فإنهم إنما يريدون الصلوات الخمس المفروضة المجمع على فرضيتها التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال رحمه الله والأصل فيه حديث جبريل أن والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين رواه أحمد والنسائي والترمذي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس فكان ظل الرجل تطولين ما لم تقضي العصر ووقت العصر ما لم تصفرها الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. أذان الحديثان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى ليستخرج أو ليستخرج منهما المدلول لأن المصنف رحمه الله بين منهجه في أول الكتاب كما مر معنا وأنتم إن شاء الله تذكرون أنه قد يقتصر على ذكر الدليل فإذا جاء بذكر الدليل فقد أعطاك الدليل والمدلول الذي هو الحكم الواقع في الدليل. فهنا ذكر رحمه الله تعالى دليلين إلا أنه قال والأصل والمراد بالأصل هنا الدليل لأنه أحد الإطلاقات الأربعة التي يطلق عليها الأصل. فالأصل يطلق ويراد به الدليل والعلماء يقولون الأصل في هذه المسألة كذا أي الدليل هي. كما أن العلماء رحمهم الله وهذه يعني أرجو أن تتنبهوا لها في معاملة العلم وأحاديث الأحكام العلماء رحمهم الله يحتلون بذكر بعض الأحاديث التي يرجع إليها أحكام الباب أو التي ترجع إليها أحكام الباب. ولهذا اعتنى أصحاب المتون المختصرة بالأحكام على ذكر هذا النوع من الأحاديث. أنت إذا نظرت إلى عمدة الأحكام أو إلى الأحكام الصغرى أو الوسطى بحد الحق ترى أنهم ينكرون الأحاديث التي يرجع إليها والتي تعتبر أصولا مع أن أحاديث الأحكام كثيرة. وبعض الفقهاء أو بعض الأئمة من المحدثين يحتلون بذكر الأحاديث التي يكثر ترجادها بين الفقهاء في جهة الاستدلال في المذهب المعين أو في جميع المذاهب كما هو الحال في كتاب إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه للحافظ ابن كثير وتحفة المحتاج للحافظ ابن الملقن وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر. لكن هناك طريقة أيضا مهمة جدا موجودة في بعض شروح الحديث طالب العلم بحاجة إليها حتى لا يرهق نفسه في النظر في بعض الأحاديث التي ربما تكون ضعيفة أو يقل الاستدلال بها ألا وهي أن بعض العلماء يذكر الأحاديث أو الأحاديث التي هي أقوى في جهة الاستدلال وهي جامعة لهذا الباب ولأحكامه. ومن أحسن من رأيته يستخدم هذا الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس فإنه إذا بدأ بشرح الباب يذكر الأحاديث التي عليها مدار الفتوى عند الإمام مالك. فهذه طريقة يعني بديعة يستفيد منها طالب العلم ويوليها غاية الاهتمام. فقول المصنف هنا الأصل يعني الدليل أو المرجع الذي يرجع إليه أحكام هذا الباب. ولاحظ أنه ذكر حديثين، الحديث الأول متعلق بالفعل، الحديث الثاني متعلق بالقول. فالقول عند الأصوليين وعند العلماء أبلغ وأقوى وأرجح من الفعل بعدم احتراز الاحتمال أو تعقب الاحتمال إليه. فذكر حديث جبريل في ائتمان النبي صلى الله عليه وسلم به، هذا من جهة الفعل. فذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في تحديد وقوف الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. ومن هذه الأحاديث تمشي أو سنتماشى مع ذكر أوقات الصلاة، لأنكم كما ترون المصنف لم يذكرها كمثل مبين متى يبدأ ومتى ينتهي، بل اقتصر على ذكر الدليل. فقال والأصل فيه حديث جبريل، وهذا الحديث من جهة الفعل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، يعني الوقت الذي تبدأ أو يدخل أو تبدأ به الصلاة والوقت الذي تخرج به الصلاة وينتهي. ثم قال يا محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة ما بين هذين الوقتين، بين أول وقت وبين آخره. والمصنف قال رواه أحمد والنسائي والترمذي، وهذا الحديث حديث طويل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنني جبريل عند البيت فصلى بي الظهر، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشبق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام، حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين. وهذا الحديث قد صححه جمع من أهل العلم، صححه الإمام البخاري فيما حكاه عنه الترمذي، وصححه الترمذي، وصححه القاضي أبو بكر بن العربي، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه الحافظ ابن كثير، وصححه العلامة الألباني عليهم رحمة الله جميعا. وهذا الحديث كما سمعتم لفظه، كما سمعتم لفظه، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو سنذكره، وبعد ذلك نلخص أوقات الصلوات الخمس. ففي حديث عبد الله بن عمرو قال المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الفجر كطولين ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. الحديثان كما تلاحظ اتفقا في القول والفعل على تقديم صلاة الظهر، يعني على ذكر صلاة الظهر. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو في صلاة الظهر باللفظ الذي ذكره المصنف قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. وزوال الشمس هو ميلانها بعد ذهاب ظلها، ولهذا يقولون صلاة الظهر بعد فيء الزوال، يقولون إلى مساواة الشيء، يعني يقولون صلاة الظهر يدخل وقتها بعد فيء الزوال، والفيء معنى الرجوع، معنى الفيء الرجوع، بمعنى أن الظل إذا توسطت الشمس كذب السماء يذهب فلا يبقى له أثر، فإذا تضيفت إلى الغروب، اتجهت إلى الغروب، هنا يحصل الزوال، هنا يحصل الزوال، فوقت صلاة الظهر يدخل من هذا الوقت، من زوال الشمس الذي هو زوالها عن وسط السماء إلى جهة المغرب، إلى جهة المغرب. ومعلوم أن هذا الأمر وكالة الشريعة فيه التمييز إلى الرؤية، إلى الرؤية، رؤية العين، بمعنى أن يرى ظل الشيء قد زال إلى جهة الغروب. فإذا نصبت عصا أو شاخصا، أي شاخص، فإنك ترى أن الظل ينعدم إذا تابعت من قبل الزوال، ينعدم الظل، ثم كلما ارتفعت الشمس كلما تبين لك هذا الظل الذي يكون بعد هذا الفيء الذي هو الرجوع أو الفيء، أي فيء الزوال. فإذا نصبت شاخصا يكون الظل أولا إلى ناحية المغرب، ثم كلما ارتفعت الشمس يقصر هذا الظل حتى يقف عند يعني حد ما، وبعد ذلك تتحرك الشمس من وسط السماء، وبعده يحصل الظل إلى يعني تحصل بعده الظل إلى الحركة بعد التوقف. فإذا رجع الظل هذا هو علامة زوال الشمس، حينئذ في هذا الوقت يعرف أنه قد زالت الشمس. هذا الظل الذي يأتي معك في الشاخص قد يزيد، قد ينقص، قد يعني يطول، قد يقصر، باختلاف العوامل التي تحتريه، بسبب الصيف، بسبب الشتاء، ففي الشتاء يطول، في الصيف يقصر، لأن الشمس تكون مرتفعة في الصيف فيحصل قصور لهذا الظل، وفي الشتاء يقل، وهكذا. فإذا إذا توقف الظل بعد امتداده وشرع بالامتداد مرة أخرى فهذه العلامة هي الزوال. فإذا زالت فقد دخل وقت الظهر، هذا ما يتعلق بدخول وقت الظهر، وهذا الحكم إجماع عليه، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهذا الدلوك لفظ مشترك ومن معانيه الزوال. وأما السنة فما ذكرناه لك بحديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، فالعلماء لم يختلفوا في دخول وقت صلاة الظهر، وإنما كما سيأتي اختلفوا في وقت خروجها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني خروج وقت الظهر لما ينتهي. قال في حديث عبد الله بن عمرو وكان ظل الرجل كطوله، وفي حديث جبريل الذي هو بالفعل بين أنه حين كان ظل كل شيء مثله، فإذا صار ظل الشيء كمثله ساواه، هنا يكون قد خرج وقت صلاة الظهر، وبخروج وقت صلاة الظهر يدخل وقت صلاة العصر كما سيأتي. هذا هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لأن هذا هو الذي ينتهي إليه وقت الظهر، فالظل الذي وقع في الشاخص لا يحسب، فإذا فاء وساوى للشاخص بعد فيء الزوال إن هذا هو الحساب الصحيح له. يعني إذا وضعنا عصا بطول 3 أمتار أو مترين أو أقل أو أكثر، فكان التوقف على ربع هذه المسافة التي أخذناها، ثم أخذ بالزيادة فهذا الربع لا نحتسبه. فإذا وصل الظل إلى متر أو مترين وربع على حسب ما أخذ من الشاخص، فهنا ينتهي وقت صلاة الظهر، لأنه قال بعد فيء الزوال، لأنه قال بعد فيء الزوال، هذا وقت الصلاة الأولى ألا وهو وقت صلاة الظهر. ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو وحديث جبريل، حديث القول وحديث الفعل. وصلاة الظهر لها أحكام من جهة الإبرار، من جهة يعني التقديم والتأخير وما شابه ذلك، يعني يذكر هذا في كتب الفقه المطولة، لأن المصنف رحمه الله اتصر على ذكر أصول المسائل، فهذا هو أصلها، هذا أصل المسألة أو أصل ما يتعلق بصلاة الظهر. وأما صلاة العصر فمرت الإشارة إلى أن صلاة العصر إلى أن أول وقت صلاة العصر هو آخر وقت صلاة الظهر. فنحن قلنا بأن الجمهور قالوا إلى مصير ظل الشيء مثله، أما الحنفية فقالوا إلى مصير ظل الشيء مثله، وهذا القول لا دليل عليه، وكل ما جاء من الأحاديث فإنها ضعيفة لا تصح. إذا وقت صلاة العصر شيء مثله، هذا وقت يلي وقت صلاة العصر، ليس بينهما وقت. فقلنا بأن وقت صلاة العصر أو أول وقت صلاة العصر بمصير ظل الشيء مثله إلى مصيره إلى مصير ظل البيء مثليه، هذا وقت صلاة العصر، وهو وقت يلي وقت صلاة الظهر بدون فاصل على الصحيح. فإذا انتهى وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر، دخل وقت صلاة العصر كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سبق معنا، قال وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا أول وقتها. وهذا حصل به الخلاف مع الأحناف طبعا على ما تقرر ذكره من المسألة المتقدمة. ومتى ينتهي؟ ينتهي إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال كما تقدم معنا. فإذا كان ظل الشاخص مثليه، ظل العصر التي مترناها بمتر أو ما أشبه ذلك، فإنه يخرج وقت صلاة الظهر، وقت صلاة العصر معذرة، فإنه يخرج وقت صلاة العصر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جبريل الوقت بين هذين، الوقت صلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخره، ليبين لنا أول الوقت وآخره. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم كما ذكرت لكم آنفا من المالكية الشافعية والحنابلة. وهناك قول عند الحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن وقت الجواز إلى اصفرار إلى بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس أو احمرت فقد انتهى وقت العصر، ولم يعتبروا مصير ظل الشيء إليه، وإنما أرجعوا الأمر إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فاعتبروه كالزيادة المبشرة، فقال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما لم تصفر الشمس، فقالوا هذا وقت اضطراري فيصلي فيه من لم يدرك الصلاة في وقتها. وذكر المصنفون من الفقهاء رحمه الله إلى أن وقت الضرورة إلى غروبها، إذا لم يستطع الإنسان أن يصلي إلا في ذلك الوقت، وقد توسع الفقهاء رحمهم الله في تقسيم الأوقات إلى تقسيم اختياري وتقسيم جواز وتقسيم اضطراري، فطالب العلم ينظر فيما دلت عليه الأدلة، وقد دل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن المسلم يصلي حتى تصفر الشمس، وجاء فيما سيأتي معنا في المسألة التالية عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك من العصر ركعة، فإذا أدرك وقتا يستطيع أن يؤدي فيه ركعة فقد أدرك ذلك الوقت. صلاة العصر السنة أن يعجلها المسلم، ولم يشرع فيها التأخير، لم يشرع فيها التأخير، وهي عند جماهير أهل العلم الصلاة الوسطى. وأما وقت المغرب وهذه هي الصلاة الثالثة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. في حديث جبريل أرجع الأمر إلى أكل الصائم وإفطاره، فوقت المغرب إلى غياب وقت المغرب عند غروب الشمس، عند غروب الشمس، فإذا غربت الشمس سقطت وجبت فإنه يكون وقت المغرب قد دخل. وعلى القول بوقت الضرورة الذي هو غروب الشمس والذي ينتهي به وقت صلاة العصر بمجرد غروب الشمس يدخل وقت المغرب. إلى متى يمتد عند جماهير أهل العلم؟ قالوا إلى غياب الشفق، وهو الشفق ما المراد به؟ طبعا العلماء رحمهم الله اختلفوا في الشفق، والراجح الذي دل عليه الدليل أن الشفق هو الحمرة، أن الشفق هو الحمرة المعروفة هذه تظهر للناس، تظهر للناس في الشفق والأحمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا ما لم يغب الشفق، فإذا غربت الشمس وصلى الناس وظهرت هذه الحمرة خرج وقت المغرب، وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت الصلاة الرابعة وهو وقت صلاة العشاء. طبعا كما ذكرت لكم بارك الله فيكم أن العلماء رحمهم الله يذكرون أقسام الوقت في جميع المذاهب، إذا نظرت في كتب المالكية، في كتب الأحناف، في كتب الشافعية كما ذكرنا سابقا إلى وقت أولي، وقت جواز، وقت اضطرار، وقت اختيار، وهذا يعني يطول الكلام عليه. جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وتوارت بالحجاب، هذا مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي أوقات هذه الصلوات. عندنا الصلاة الرابعة مما جاء في حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ألا وهو وقت صلاة العشاء. وقت صلاة العشاء يدخل بخروج وقت صلاة المغرب. فإذا قلنا بأن وقت صلاة المغرب يخرج بالشبق الأحمر، فإذا انتهى دخل وقت صلاة العشاء. إلى متى؟ اختلف العلماء، وهذه المسألة من أكثر ما اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله في باب المواقيت. أحني ما هو امتداد وقت صلاة العشاء إلى وقت صلاة العشاء ما هو؟ الرواية المشهورة عندنا في مذهب الإمام أحمد و يعني بعض المذاهب الأخرى أنها إلى الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق، والذي تدخل به وقت صلاة الفجر. هذا الوقت الذي ينتهي إليه الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل صلى إلى أن أمسك الصائم عن الطعام، يمسك الصائم عن الطعام. وهناك رواية في مذهب الإمام أحمد إلى أنه إلى وقت العشاء إلى نصف الليل، في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل. وأنتم ترون أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله لم يحدد مثل هذه المسائل. فوقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو إلى طلوع الفجر الصادق لعدم ورود الدليل، إلى عدم ورود الدليل على أنه ينتهي قبل هذا الوقت. كان المسألة فيها كما قلت لكم هي من أكثر المسائل المتعلقة بباب المواقيت التي حصل فيها الخلاف. إذا طلع الفجر هنا يدخل وقت الصلاة الأخيرة، وهي صلاة الفجر، وهي الصلاة الخامسة على حد ما جاء في ترتيب الحديثي عبد الله بن عمرو وحديث جبريل. وآخر وقتها عند جمهور أهل العلم طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الفجر، انتهى وقت صلاة الفجر كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ودل عليه حديث جبريل. هذه أوقات الصلوات الخمس، ويتعلق بها طبعا كما قلت لكم آنفا سابقا أحكام من جهة التقديم والتأخير والإبراد والصلاة في أول الوقت والصلاة في آخرها إلى آخر ما يذكره الفقهاء رحمهم الله مما دلت عليه الأحاديث. قال المصنف رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. هذه المسألة هي مسألة ما يدرك به الصلاة من جهة وقتها ومن جهة فضل الجماعة، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء رحمهم الله. فالمشهور في مذهب الحنابلة، الشيخ رحمه الله تعالى أعرض عنه، المشهور في مذهب الحنابلة أنها تدرك الصلاة بإدراك أقل فرضها، وهو تكبيرة الإحرام، وهو تكبيرة الإحرام. والذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أن المسلم أو المصلي يدرك الصلاة بإدراك الركعة. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ويدل عليه هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم قال رحمه الله: ولا يحل تأخيرها، أي الصلاة الحاضرة، أو تأخير بعضها عن وقتها بعذر أو غيره. تأخيرها عرضنا، كيف يؤخر بعضها؟ هل يعقل أن يصلي أول الوقت بعض الصلاة ثم يؤخر بعضها إلى آخر الوقت؟ لا، وإنما هو أراد ما يرجع إلى المسألة الأولى، وهو أنه يتحين أو يقوم بتأخير الصلاة والتلاعب في وقتها كحال المنافقين عياذا بالله. فإذا بقي وقت يسير على خروج وقت هذه الصلاة قام وصلى فيؤخرها. المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: أو تأخير بعضها عن وقتها بعذر أو غيره. الضمير عائد هنا على العذر، معناه أن الأعذار التي تبيح الترخص في أفعال الصلاة لا تبيح إخراجها عن وقتها، فلا بد أن تفهم هذه المسألة. فالمرض الذي لا يبيح الجمع أو الانشغال الذي لا يبيح الجمع ليس دليلا على أنه عذر تؤخر فيه الصلاة عن وقتها. فما ثبت أنه عذر شرعا في بعض المسائل لا يجر إلى مسائل أخرى فيؤخرها المسلم. إنسان مريض بالحمى أو الصداع أو ما أشبه ذلك فيؤخر وقت الصلاة، ربما تذهب عنه وربما يأتيه الموت ولم يصلي، بل يبادر ما دام قادرا على الصلاة يبادر عليها أو يبادر إليها، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت الصلوات في أول وقتها وفي آخره كما هو معلوم. ثم استثنى المصنف رحمه الله فقال: إلا إذا أخران إجماعا مع غيرها. هذا هو العذر الوحيد الذي يجيز إخراج إحدى الصلاتين المجموعتين عن وقتها، فإن جمع الآخرة إلى الأولى صلاها قبل وقتها، وإن جمع الأولى إلى الثانية صلى الأولى بعد خروج وقتها كما هو معلوم. فبدخول وقت الثانية يخرج وقت الأولى، فإن جمع جمع تقديم، فإن جمع جمع تقديم هو يعني، فإنه لا شك سيدخل الأولى الصلاة الثانية في وقت الأولى فيصليها قبل دخول وقتها. وإذا صلى جمع تأخير فإنه لم يصلي التأخير حتى يدخل وقت الثانية، وإذا دخل وقت الثانية خرج وقت الأولى. وهذه الصورة التي يجوز إخراج الصلاة فيها عن وقتها ألا وهي الجمع. طيب الجمع، الجمع أحد صور الرخص. هل الجمع يجوز مطلقا؟ لا بلا شك، عند جميع الأمة أن الإنسان كلما أراد يجمع فلن يقل بإخراج إلا ما يفعله الزيدية الهاتفية والشيعة وما شابه ذلك. ولكن هناك صور لهذا العذر، فقال المصنف رحمه الله: إلا إذا أخرى يجمعها مع غيرها فإنه يجوز بعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. قال هنا بعذر من سفر، السفر هو أحد الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين، بل هو أشهرها لقول الله تبارك وتعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن قلتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهنا حلل الحكم بالخوف، وهذه إحدى الصور التي لا يدور فيها الحكم مع علته، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت بشرعته، فهذا أحد المستثنيات، يعني أنه يستثنى من خروج دوران الحكم مع علته صلاة السفر. الخوف ربما لا يكون موجودا، لكن يجمع الإنسان مع عدم وجود الخوف. صدق تصدق الله بها عليكم، هذا أمر مجمع عليه بين الأمة. كذلك من المسائل المستثناة من دوران الحكم مع علته مسألة الرمل في الحج في طواف القادم، كما هو معلوم فإنه قد ذهبت علتها من إغاظة الكفار، ومعناها بقيت على ما هي عليه. فالسفر أحد الرخص المبيحة للجمع بين الصلاتين، وجمع التأخير مجمع عليه، وجمع التقديم جائز عند جماهير أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم يجمع بينهما. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وجمع في سفره إلى مكة عليه الصلاة والسلام. قال المصنف أو مطر، وهذا الذي عليه الجمهور أيضا أن المطر الذي يبل الثياب ويجعل الأرض سبخة وحيدة فإنه يجيز الجمع، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كما في صحيح مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا مطر. قال العلماء هذا يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين لعذر المطر، لعذر المطر، فإذا حصل المطر الذي يبل الثياب ويجعل الأرض واحدة سبخة فإنه يجمع بين الصلاتين من كان حاضرا معها في المسجد. والجمع الذي دل عليه الدليل هو الجمع بين المغرب والعشاء، وأما الجمع بين الظهر والعصر فإنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى الإمام مالك في موطئه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وكذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز عند البيهقي أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء في المطر، وهذا أيضا ثبت عن الفقهاء السبعة وعن غيرهم. هذا دليل على صحة الجمع بسبب المطر. قال أمرض أو مرض، المرض الذي يشق على الإنسان أن يصلي الصلاة فيه على وقتها ما الدليل على هذا؟ العلماء رحمهم الله تعالى قاسوا المرض على المستحاضة، لأن الاستحاضة مرض. فقد روى أصحاب السنن في حديث حنة بنت جحش، وقبل الدخول في هذا أيضا في السنة ما يتعلق في المطر، جاء عن سعيد بن المسيب، جاء عن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين فلا ينكرون ذلك. وهذا الأثر صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في الأرواح. فإذا لم نقف على أثر والعلم عند الله يدل على جواز الجمع بين صلاة الظهر والعصر. الدليل على الجمع بسبب المرض الذي ألحق به العلماء هذا الحكم هو حديث حمزة بنت جحش قالت قلت يا رسول الله إني أصحاب حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني بها قد منعتني الصيام والصلاة وفيه فإذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وهذا الحديث قد سبق معنا في باب الحيض. والعلماء رحمهم الله ألحقوا بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة. والمصنف هنا قال أو نحوها وهذا مشكل. أو نحوها الأعذار هذه التي هي السفر المطر المرض هي التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله. إلا أن بعض العلماء لما ذكروا حديث ابن عباس أنه جمع من غير مطر ولا سفر وسئل ابن عباس فقال أراد أن لا يحرج أمته لا يضع عليهم الحرج وما جعل عليهم بالدين الحرج. فقالوا هنا إذا كان للإنسان عذر فإنه لا بأس أن يصلي إذا شق عليه أن يدرك الصلاة في وقتها. لأن ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته والحرج يعني الحرج أنا أرجو أن تنتبهوا لهذا هو الذي يقابل المشقة وفقه السلف لهذا الحديث بينه ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد أن لا يحرج أمته لا أنه رخص بالجمع مطلقا بدون خوض مطر ولا بدون خوض ولا سفر ولا مطر. لأن ابن عباس رضي الله عنهما تأمر معنا صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في المدينة في غير خوض ولا سفر ولا مطر. ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد أن لا يحرج أمته. مثلا بعض العلماء في هذا العصر الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله يقول إذا كان عند الإنسان مرض انتظار عملية انتظار عيادة يشق عليه أن يدرك الأمر الذي يريده فإن هذا يجوز له أن يجمع. والحالة هذا عنده موعد في العيادة وهذا الذي اختاره هذا الذي قاله ابن سيرين وابن المنذر واختاره شيخ الإسلام وهو أن الجمع يجوز عند الحاجة بدون أن يتخذ الإنسان المسلم هذا الجمع عادة فمتى احتاج إلى أن يجمع بمصلحة في دينه أو دنياه كما ضربت لكم بعض المسائل العصرية وهذه من درع الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه في هذا الباب. إنسان عنده عيادة عنده مرض عنده عملية لشخص قريب يحتاج أن يكون عنده وسيخرج عليه وقت الصلاة في هذه الحالة نستعمل حديث ابن عباس ولا بد من فقهه على طريقة قوله أراد أن لا يحرج أمته. ولهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله ونكرر اعتذارنا شيخنا الله يحفظكم. لا عليك بارك الله فيكم أخر إخوانك السلام عليكم الله وبركاته. شيخنا الله يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.